خفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. يقول فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذلك. قال إلزم بيتك وامدك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذه الفتن التي تموج بالناس ولا يدري الإنسان ما المخرج منها فإنه يبتعد عنه. إذا مرجت عهودهم فنقضت وخفت أماناتهم بحيث أن الإنسان لا يبالي بأجل المال من حرام أو حلال، وكانوا هكذا أي متشابكين، فلا يعرف الإنسان أين الحق ولا يميزه عن الباطل. وثبتت على الناس الأمور ولا يدري الإنسان ما يعمل، فما الحل؟ قد يغلق عليه بابا ويبتعد عن هؤلاء، يملك لسانه فلا يطلقه تعليقات ويأخذ بما يعرف ويترك ما يجهل ويهتم بنفسه ويترك شأن العوام، لأن هذا من الفتن العظيمة. وفي هذه الحال جاء قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما في حال المعتادة حال الرخاء فمن رأى منكم منكرا فليغير، لكن إذا وجدت الفتن وثبتت الأمور فالإنسان عليه بنفسه وليس مكلفا أن يصلح الناس، لأن الناس ثبتت أمورهم واختلطت أوراقهم. ولعل أن نكتفي بهذا، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. في يوم القيامة تكون أكبر على من يعلم ويستطيع الإنكار أم على من يعلم ولا يستطيع أم كلاهما؟ فكل إنسان بحسب مسؤوليته وقدرته. وقد يكون الإنسان يعلم ويستطيع الإنكار ولم ينكر باللسان أو باليد، والآخر يعلم لكنه لا يستطيع الإنكار باليد ولا باللسان، لكن يستطيع الإنكار بالقلب ولم يعلم. ونص الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. ثم قال وذلك أضعف الإيمان وهو التغيير بالقلب. فالذي يغير بالقلب يغير، لكن المصيبة إذا لم يغير بالقلب يأنس بمجالسة أهل المنكر. والله تعالى قال عنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يقول نحن أتينا إلى مكة في رمضان وأتينا العمرة سنبقى إلى الحج، فهل نعتبر مقيمين بعد أن اعتمرنا في شوال؟ هل علينا هدي؟ ولضيق اليد هل يجزي الصيام عن الهدي؟ الإنسان الذي أتى بعمرة وحج في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة، هذا يعتبر متمتع إذا لم تكن إقامته دائمة في مكة. ما إذا كان جاء زائرا يبقى فيها شهورا مؤقتا حتى يؤدي مناسكها أو ما شابهها فليس من حاضر المسجد الحرام. حينئذ فإذا أتى بعمرة في شوال أو ذو القعدة أو تسعة الأيام الأولى من ذي الحجة وحج ولم يرجع إلى بلده بين العمرة والحج فهو متمتع بالعمرة إلى الحج وعليه الهدي. فإن كان لا يجد قيمة الهدي حقيقة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نحن الآن في زمن الفتن أي نلزم منازلنا ولا ننكر المنكر؟ نقول نحن في خير وعافية ومن فضل الله تعالى كل إنسان يستطيع أن يغير. نعم يوجد فتن لكنها ليست من الفتن الكبيرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم المنازل، وإنما أمر الناس قائم والناس بخير والأمر بالمعروف قائم والنهي عن المنكر قائم والحدود قائمة، هذا من نعم الله تعالى علينا. وإذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع فهذا مرض فيك لا بد أن تعالجه وتعرف أسباب ضعفك وتصنيفك لنفسك بأنك في زمن لا تستطيع فيه التغيير. لو قبلت إنسان جالس في الشارع والصلاة تقام ألا تستطيع أن تقول له ألا نذهب للمسجد سويا؟ هل سيأخذ حجر ويضربك به؟ أقل أحوالي يقول لك الله خير. لو وجدت إنسان يدخن قلت له هذه المادة سامة وقاتلة وضارة بصحتك وبمالك ومؤذية لك ولإخوانك، ماذا سيرد عليك؟ أقل ما يقول جزاك الله. فهل هذا يسمى زمن فتن؟ لا يا أخي. يقول أقيم بمكة لكن على مسافة بعيدة من المسجد الحرام حيث أني لا أستطيع مداومة حضور الفرائض الخمسة إلا عن طريق المواصلات والحالة المالية لا تسمح، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأن الصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة، فهل هذه الخاصية قائمة على هذا المكان فقط أم على كل مكة أو أحد مساجدها الصغير خاصة؟ أنهم يقولون أن مكة كلها حرام. ما هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، والله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فهل يصلح أن نجيب المشركين في العزيزية ولا في العتيبية ولا في الزاهد؟ والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هاني ليس في المسجد. فمكة كلها يضاعف بها الأجر والثواب بمئة ألف صلاة، لكن احرص على أن تكون تصلي في المسجد وليس لك أن تصلي الفرائض في المنزل. الرجال تجب عليهم الصلاة في المساجد ولا يجوز لهم التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. هذا يسأل السؤال يقول هل من توسط في زواج بعض الأصدقاء وزوجته ليست راضية فهل على الوسيط اسم؟ وعمل معروف ما الاسم؟ كون الزوجة ترضى على تصرفها أو لا ترضى فهذا لها، وليس من حقوقها. هو عمل خيرا بأن سعى بأن يتزوج فلان فلانة، وزوجته كما ترضى أو لا ترضى لا دخل لها في هذا الأمر. يقول هذا السائل ما تفسير قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين؟ الله جل وعلا ذكر منازل الشهداء والمجاهدين عند الله تعالى بأن لهم مساكن طيبة ورضوان من الله، وإذا أنهم لم يقتلوا فإنهم يحصلون على نصر وغنيمة وتفتح على أيديهم بلاد تدخل في دين الله، فهذا مما يحبه أهل الإيمان أن ينتصر المسلمون على أعدائهم ويمكن الله تعالى للإسلام وأهله في الأرض. وفتح قريب هو فتح مكة أو هو فتح خيبر، والمقصود أن أهل الإسلام إذا واجهوا الكفار في الجهاد فإنهم غانمون على كل حال، سواء قتلوا أو بقوا على قيد الحياة. إن انتصروا وبقوا على قيد الحياة حصلوا الأجر الذي ذكره الله لهم في الآخرة، وحصلوا على العزة والنصر والتمكين في الأرض. وإن لم يحصل لهم النصر أو قتلوا فإن أجرهم ثابت عند الله تعالى. ولهذا بشر الله تعالى أهل الإيمان بهذه الأمور. سؤال غريب يقول حضرت إلى مكة الأمس الساعة 9 مساء، متى يجوز لي العمرة؟ حضرت إلى الآن ما أتيت مناسك العمرة أو لم تنوي العمرة؟ وين صح السؤال؟ ها؟ لا لم ألمن عمره وانا جاي المكة غير محرم. غير محرم. وانت في نية كان تأتي بعمرة. أيوة. يوم تجي وانت قصد من العمرة. أيوة. اذا اردت ان تأتي بعمرة فترجع الى الميقات الذي مرت به. جاي منين؟ جاي من الرياض. ترجع الى السيل. اذا كنت جاي من الرياض ترجع الى السيل على بعد 80 كيلو وتحرم منه اذا اردت ان تأتي بعمرة في اي وقت شئت. ولا تحرم من دون ذلك. لان الانسان اذا كان جاء الى مكة وهو قاصد العمرة لزمه ان يحرم من الميقات. فان تجاوزه لزمه الرجوع اليه. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.